أفراح وغنى أفراح أفراح وغنى وليالي هنا مش يوم أو سنة ده الفرح يسني يا فرح ضمنا ده مكانك هنا والله وحشتنا رايح على فين أفراح وغنى يا فرحة يلا دوق الماء يا فرحة يلا دوق الماء ولمي بقى شمل الأحباب يا فرحة يلا دوق الماء ولمي بقى شمل الأحباب أرسلنا والله غلين علينا أرسلنا والله غلين علينا أرسلنا دول بقى أحلى شباب أفراح ده السعد سعدنا والفرح نده لنا أرسلنا عندنا أجمل قمرين ده السعد سعدنا والفرح نده لنا أرسلنا عندنا أجمل قمرين